الكتاب قلنا يعني ما نصرف فيه وقتا طويلا وقد عرفناه من قبل، فنقرأه ونحن عندنا سابقة علم به فلا يحتاج الى تمنيه. واضح؟ الحرف الثالث الذي ينصب المضارع هو اذا، قال وبإذا مصدرة وهي مستقبل متصل او منفصل بقسم، وهو يعني المضارع. يبقى شروط نصب اذا شرط يرجع اليها وشرط يرجع الى الفعل وشرط يرجع اليهما معا. الشرط الذي يرجع اليها ان تكون في صدر الكلام، الشرط الذي يرجع الى الفعل ان يكون فعل مستقبلا، الشرط الذي يرجع اليهما جميعا ان لا يفصل بينهما الا اذا كان الفاصل قاسما فيبقى النصب. اذا والله اكرمك جوابا لمن قال ازورك. قال وبإذا مصدرة وهي مستقبل، هو عن المضارع بعدها مستقبل، او متصل او منفصل بقسم، نحو اذا اكرمك واذا والله مرميهم بحرب. الناصب الثالث اذا وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه، وقال الشلوذين هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي في الاكثر. ما معنى هذا الكلام؟ بعد ما كشف الشلوذين يقول ان اذا حرف جواب وجزاء دائما. الفارسي بعث الاكثر وقد تتمحد للجواب بدليل انه يقال لك احبك فتقول اذا اظنك صادقا، اي لم اظنك. لماذا لم تنصب؟ لان الفعل ليس في المستقبل. واحد بيقول لك انا احبك فقلت له، اجبته وقلت له اذا اظنك صادقا. اظنك الان ولا هاظنك في المستقبل؟ اظنك الان فيما اخبرت به. الفارسي بقى بيقول اذا في هذا الكلام ليس في الجزاء، والشلوذين يقول لا هي للجزاء. يعني طبعا هي جواب دائما، دائما حرف ايه؟ جواب. الفارسي يقول ليست دائما للجزاء، يعني هي حرف جواب لكن ليست دائما للجزاء، بدليل بالسبيل بهذا الانسان. اذا اظنك صادقا. فرى الفارسي انك حينما تظن الصدق في اخاك فقد اعجبته ولم تجازه، وكأنه ظن الى ان الجزاء لابد ان يكون محسوسا، اكرمك استعينك. ورأى الشلوذين انك في اسناد الصدق اليه ده جزاء، انت صادق وده جزاء. فننظر ان كان ستنتقلون الى التفسير ام لا، ننظر ان شاء الله بعد النهار. Thank you.